إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من عظيم نعم الله تعالى على عباده مواسم الخيرات، الأيام العامرات بالأجور الجزيلة والدرجات الرفيعة، يتزود فيها المرء بالأعمال الصالحات والكلمات الطيبات الباقيات الصالحات، ومن ذلك يوم عرفة، إذا أقسم الله عز وجل به في كتابه: واليوم الموعود وشاهد ومشهود. روى الترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل منه، فيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجاب الله له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه. يوم عرفة من خير أيام السنة، يوم تجاب فيه الدعوات وتقال فيه العثرات، ويباهي الله فيه ملائكته بأهل عرفات: أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ويوم عرفة عباد الله هو يوم إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الله عز وجل لنا الإسلام دينا. جاء رجل من اليهود إلى الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهذه الآية عباد الله أصل عظيم في رد البدع والمحدثات التي شوهت جمال الإسلام والسنة، وأن هذا الإسلام هو الدين الذي لا يقبل الله عز وجل دينا سواه، والإسلام هو الصراط المستقيم، وهو الحق المبين. ومن عظيم فضائل يوم عرفة أن الوقوف فيه في ذلك المكان ركن من أركان الحج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحج عرفة، وهو الركن الأعظم من أركان الحج. انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه أصحابه ملبين خاشعين خاضعين إلى منى يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة في وقتها، وقصر الصلاة الرباعية، ثم توجه إلى عرفات فخطب بالناس خطبة عظيمة جمعت قواعد الدين وأصول الشريعة ومهمات الملة وعظم الحرمات، واسترهص أصحابه بوفاته عليه الصلاة والسلام التي هي من أعظم المصائب وأشد وقعا على أصحابه والمؤمنين، واستشهد هذا الجمع العظيم يستشهدهم شهادة عظيمة، شهادة البلاغ والأداء والبيان، ويقررهم بالجواب إذا سئلوا: أيها الناس، إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت. 23 عاما قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البلاغ والدعوة والصبر والمصابرة، وفي الجهاد والعلم والعمل. ما فتئ يوما عن سبيل الله في الدعوة إلى الله، ما أعظمه من نبي وما أزكاه من رسول، صلى الله عليه صلاة كاملة تامة دائمة دوام الليل والنهار. ثم صلى بهم عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم قضى بقية يوم عرفة في تضرع وقيام وخضوع وذكر ودعاء، ولم يصم ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ثم لما غربت الشمس انطلق إلى مزدلفة ملبيا، فصلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم صلى بها الفجر، فانطلق بعد أن أسفر جدا إلى منى، فرمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم اغتسل وتطيب وتحلل، ثم توجه إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، ثم بات ليالي التشريق في منى، ورمى الجمرات في أيامها بعد الزوال، ثم طاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يبارك لنا في أيامنا وأعمالنا، وأن ييسر للحجيج حجهم، وأن يتقبل منا ومنهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن من عظيم ما يستحب للمسلم في يوم عرفة لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم لعظيم فضله، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكفر السنة الماضية والباقية، وأن يكفر المرء في هذا اليوم من الذكر والدعاء، وأن يلح على الله، وأن يوقن بالإجابة، وأن يحسن الظن بربه، وأن يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة، فإن ربنا غفور شكور، عفو رؤوف، رحيم الودود سميع الدعاء قريب مجيب. لا إله إلا هو يرضى من عبده أن يدعوه ويستحي من عبده أن يرد إليه دعاءه، وهو سبحانه الغني عن عباده المحمود في أسمائه وصفاته وذاته وأفعاله. فأعلنوا التوبة عباد الله وقوموا لله قانتين، واستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، واعتنوا بفرائض الطاعات واجتنبوا المحرمات، وتعبدوا الله عز وجل في هذه الأيام بالتكبير بعد الصلوات المكتوبات من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، واغتنموا جميع هذه الأيام بالتكبير لله، فهو شعار هذه الأيام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نسأل الله عز وجل الخير في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ويسر لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واستر لنا عيوبنا، وارفع لنا درجاتنا، ومحص لنا خطايانا. اللهم استعملنا لطاعتك، وجنبنا معصيتك. اللهم اهدنا ويسر الهدى والهدى لنا. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك قريب مجيب الدعوات. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح وأصلح له وأصلح به. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كل إخواننا في اليمن وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في غزة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في فلسطين وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في الحبشة وليا ونصيرا وسندا ومعينا، وكل إخواننا في بورما وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم احفظ السودان وأهله، اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبعد عنهم السوء والشر ومضلات الفتن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر للحجيج حجهم، وتقبل منا ومنهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.